إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا أنه ما من شيء في هذه الدنيا يوجد ويبرز إلى الوجود إلا بإذنه وتقديره السابق سبحانه وتعالى. فقال جل من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو الخلاق العليم الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها أنه هو الخلاق، وأنه الخالق البارئ المصور، الخالق المقدر البارئ المبرز ما قدره إلى الوجود، المصور الذي يبرزه على هيئة وصورة عظيمة كما يشاء سبحانه وتعالى. ومن تلك المخلوقات العظام التي أبرزها الله في هذه الأيام، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ما يعاني الناس في العالم من هذا الوباء العضال الفتاك الذي فتك بنحو 2000 أو 200 ألف من النفوس، فهو جند من جند الله، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. جند من جند الله، تقدم في كلام أهل العلم في الخطب والمحاضرات والتوجيهات والنصائح والإرشادات بيان حكم لله عز وجل في خلق هذا الوباء وتقديره. من ذلك أن الله يريد الابتلاء، ابتلاء العباد، هل هم مؤمنون بقدر الله الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، منها أي من الحكم أن الله يريد تعذيب من عتى وظلم وفجر في أرض الله بالكفر والإلحاد في ذات الله عز وجل، ومنها أن الله يريد سبحانه أن يعاقب من نشر الفواحش في أرضه سبحانه وتعالى من العصاة المجرمين أرباب الفواحش. ومنها أن الله عز وجل يريد تمحيص من شاء من عباده المؤمنين وتكفير سيئاتهم. ومنها أيضا أن الله يريد أن يصيب، أن الله جل وعلا أراد بإصابة مثل هذا الوباء رفع الدرجات من شاء من عباده المؤمنين ويتخذهم عندهم شهداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: الطاعون شهادة لكل مسلم. ولكن عباد الله، بقي أمر مهم. بعدما سمع الناس بالأخبار المفجعة المرعبة المحزنة مما أصاب الناس في العالم أجمع إلا ما شاء الله عز وجل، وجعل هذا الوباء جل العالم محبوسين في البيوت، آية من آيات الله دالة على قدرة الجبار سبحانه وتعالى وتأديب إلهي لمن شاء الله عز وجل على حسب مراتبهم في الظلم والعدوان والبغي، بل في الكفر والشرك بالله عز وجل وغير ذلك والتكبر والتعالي على عباد الله. أدبهم الله كلا على حسب ما يحصل منه، فكان تأديبا إلهيا وحكمة ربانية من عنده سبحانه وتعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. ومن الاعتبار ومن حكمة الله جل وعلا من تقدير الأوبئة المنتشرة والطواعين أن الله يريد منا العودة والتضرع إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بالبأساء من الفقر والمجاعة والقحط والجدب، بأساء والضراء قال المفسرون من الأمراض والآفات. فأرسلنا عليهم الطوفان، سيول تأتي على الناس عبرة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. آيات مفصلات هي آيات. من يعتبر بهذه الآيات ومن يعود؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يلجؤون إلينا عند الشدائد وينيبون إلينا ويرجعون إلينا بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، احتجرت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به من هذه الآيات الحسية والمعنوية كل بقدر الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به استدرجهم الله، فتحنا عليهم كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيسوا من الخير، استدرجهم الله بفتح الدنيا من الملذات والغفلات التي تلهيهم عن الله وعن الآخرة. فالحذاري عباد الله من استدراج الله، والواجب علينا الاعتبار بتقدير الله سبحانه وتعالى والعودة إليه. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشاً أصابهم القحط والجبد والجدب والجهد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصوا أمره ولم يطيعوه، فقال اللهم عليهم سبعاً كسبع سنين يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام والجلود. فجاء أبو سفيان وغيره فقالوا يا محمد إنك تأمر بالطاعة وبصلة الرحم فإن قومك هلكوا فادع لهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مطروا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم عادوا لما أصابتهم الرفاهية، عادوا إلى الكفر والعتو، فقال الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فإننا نحمد الله عز وجل ونشكره جل في علاه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الذي عافانا وعافى هذا البلد الكريم بلاد اليمن من تفشي هذا الوباء العضال الفتاك. فربنا عز وجل كريم رحيم رحمن ورؤوف بنا سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة. فالواجب علينا عباد الله معشر اليمنيين أن نشكر الله تبارك وتعالى قبل كل أحد، فهو الذي من علينا بالعافية والسلامة من تفشي هذا المرض في أوساطنا جل في علاه. أيها الناس عباد الله، قد استهل علينا في هذا اليوم المبارك، شهر كريم مبارك جاء في عند الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين. وفيه شهر، أي في هذا الشهر المبارك وفي هذا ليلة، من حرم خيرها فقد حرم، هي خير من ألف شهر. وفي رواية أخرى جاء عن صحابي مبهن جوده الإمام الألباني رحمه الله، والحديث صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وينادي مناد في كل ليلة، وفي رواية ملك هو المنادي، يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أقصر. وفي رواية من حديث أبي هريرة صحيحة ثابتة، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فهذا الشهر شهر مبارك، تقدم بيان بركاته في هذه الروايات، منها أن أبواب الجنة والرحمة تتفتح وتغلق أبواب النيران وتغل وتصفد وتسلسل الشياطين. من بركاتها أيضا عباد الله أن الله عز وجل جعل تكفيرا عظيما لمن صام هذا الشهر المبارك ولمن قام لياليه وبالخصوص ليلة القدر، كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأمر الله بالصيام، واحتسابا أي رجاء في ثواب الله وأجره سبحانه وتعالى ووعده. أيها الناس عباد الله، بركات رمضان كثيرة، والمقام مقام اختصار لا يتسع لذكر جميعها، فالواجب علينا الاجتهاد في نيل البركات في هذا الشهر بالصيام والقيام والدعاء والاكثار منه والإلحاح على الله عز وجل، والاجتهاد في قراءة القرآن ومدارسته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع جبريل في كل ليلة يدارسه القرآن، والاكثار من الصدقات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أكرم الناس وأسخى الناس، ويكون أجود الناس حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وغير ذلك من الأعمال التي بينت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يعين المسلمين على نيل بركات هذا الشهر الكريم المبارك، والحمد لله رب العالمين.